نعم، بشتغل في مزرعة، وكان في بنفس المزرعة امرأة بتشتغل معي كمان. فهذه الامرأة كثير كانت تهتم بأمري، وكانت تشتكي من زوجها لإلي، وكانت تقول لزوجي انه صغير ومنه زلمي، حتى انه يعني تكره الصغير لانه هي تكره زوجي. فحتى انا من كثر اهتمامها فيني انا كثير تعلقت بهيدي الامرأة، وصار معي مرض نفسي. فانا جبت صاحب العمل وقلت له انه هيدي الامرأة هيك هيك سوت فيني، انا رح اترك العمل واطلع، بس هي انت تركت طلعتها من العمل انا برجع على العمل. هو طلعها يعني خلاها تترك الشغل شغلها وتطلع كرمالي. انا تسببت بقطع الارزاق هيك؟ تسببت بقطع الرزق ولا انا لا؟ طبعا اولا يجب التوبه الى الله من هذه العلاقه، يعني انه واحد رجل اجنبي يقول تعتني في امراه اجنبيه وبعدين تشكو اليه زوجها، معناها انه الخلوه ممكن يكون حصلت خلوه وبث العواطف والمشاعر، وهذه خطيره جدا بين الرجل والمراه الاجنبيه. فالتوبه الى الله من هذه العلاقه واجبه. خروجك ثانيا، خروجك من العمل صحيح تماما، ابتعادك عن العمل لان الابتعاد عن مصدر الفتنه خلاص. واصلا من اسباب يعني من مساوئ الاختلاط، من مساوئ الاختلاط انه تبدا المراه في العمل تتعلق بغير زوجها، وتقارن بين ابتسامات الموظفين الاخرين وتعاملاتهم المجاملاتيه، وتقارنها مع زوجها الذي يصرخ، و لأنها لا ترى من هؤلاء الموظفين معها في العمل إلا الوجه البشوش والابتسامة والكلام المتكلف المتصنع. طيب يتصنعون لبعض، ولا لو أن رأته في بيته ماذا يفعل هو مع زوجته؟ ربما شافت زوجها أحسن بكثير. لكن هذه مشكلتنا، مشكلة الاختلاط. الاختلاط يفسد المرأة، يفسد المرأة على زوجها، ويعلق المرأة بزملاء العمل، يعلق المرأة بزملاء العمل، وتبدأ قضية المقارنات وتبدأ. ولذلك ما في أخطر على المرأة المتزوجة من عمل الاختلاط، هذا واضح. وهذا مثال، هذا مثال. الآن خلص تعلقت بالأجنبي وبدأت تشتكي له عن زوجها، هذا إيش معنى؟ لو ما في هذا يمكن تحملت الزوج ومشت الأمور، لكن صار الآن في تنفيسات مع هذا الرجل الأجنبي، ثم بدأت وترى فيه إيجابيات، وترى يعني ألطف من زوجها وأحسن وكلامه أحسن من كلام زوجها. هذه مصيبة الاختلاط، هذه مصائب الاختلاط. على أي حال أنت قلت لصاحب العمل أنا ما أجتمع مع هذه المرأة، يا أنا إما أنا أو هي، خلاص هو اختار أن يصرفها، يمكن عملك أنت أهم بالنسبة له، يمكن أنت أنشط أقوى أقدر منها، خلاص هو صاحب القرار وهو الذي اختار، وانت في ابتعادك اتخذت القرار الصحيح فعلا. بقيت التوبة الى الله من العلاقة السابقة.